حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر هش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر